مشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود العرش المجيد فعال لما يريد. يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة وما أدريك ما العقبة عقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو من ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة وإياك نستعين يوم الدين